الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال شيخ الإسلام رحمه الله قال بعض العارفين ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون غير أنه غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر فرميت ابن تيمية رحمة خاله به قال بعض العارفين يعني هذه الأخوان آسان وعارفين ما بس فيها وأنا كأهلي إخلاص بون فرمينا هيش نفس يقنية وتا هيش كس يقنية لبني آدم إلا صفتي فرعون تياي يعني إدعاي صفتي خوايتي تناوي تداهيا فرعون تواني أشكراي بكا غيري فرعون نه توانی آشکرای بکن نه توان آشکرای بکن و ذلك ان الانسان اذا اعتبر تعرف نفسه والناس سمع اخبارهم راى الواحد منهم يريد لنفسه ان تطاع وتعلو بحسب قدرته فرمينا برا إنسان أجر اعتباري بوخوي كرد رزو بلو بايكي بوخوي دانا ونفسي خوي ناسي وخالكيش هوالي خالكي بيست أبينيكا لناو أو خالكا دا تيانا هيا رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع كخلكي يرى ربك وتعلو بسر خلك زالبت بحسب قدرته ويقول لي أوتوان أي كواهيتي فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانها لبري نفسا كان هرهموي برا لا خوشيوستي علو واتا بلا برزي بو خوي واروا نفسا كان اوان بي خوشا كالرئيس بيت بسار خلقوا اوانيكا دسي بكويت اوانيكا بوي بقنجت حسب إمكانه فتجد أحدهم يوالي من يوافقه على هواه ويعادي من يخالفه في هواه بوي أبيني لنا أخل كدا كسانك أنت داهية دوستايتي أكن لقل أو كساندا كا جرايلي أول فتجد أحدهم يوالي يعني يوالي الناس يوالي من يوافقه على هوا أو ديك تو جرايلي أو بيت أو تشي أو تويش بوشي أو أنزام دي تو ساعتي لقلها ويعادي من يخالفه في هواه. دجاهتي أو كسانا أكاد كبيت شواني أون وجرالي أو ناكن كويك أو إيبت. وإنما معبوده ما يهواه ويريده أو كسانا أوانا فرسلاوي أوان بريتيا لا نفسي خوي أوك أو حزي بيك أوك أو إيبت. قال تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. تنابيني كسانك هيا ك فرسلاوي خويا بريتيا لا هواي وات نفسي خوين چی پی خوشا او آوین او انجام دن. نفسي چی پی نا خوش بی نایویت انجامی نادا که وات نفسي خوی کردوه با پرسراویک بخوی. کسانی او گرالی نفسي خوین بکن افا انت تکونو علیه وکیلا. هيا تو توانيت وكيلاني حافظ بي بسيوا بارز غاري بكي نيالي او نفسي وابي نيالي جرالي نفسي بكا لست عليهم بمسيطر. سورة الفرقان آية تشلوسي. والناس عنده في هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار من المشركين من الترك وغيرهم. خلقي او شركان تدا هيا وكوشون لاي ملك كافر كان تهاو باش بيدا كركان ولا ترك ولا غيري اوانش يقولون يا رباعي الربع اي صديق وعدو اويكا لقال نفسي اوا بقنجي وجرالي ما بسكاني او بكات فيلا دوست او جرالي ما بسكاني او نكات او بدجمني داني. فمن وافق هواهم كان وليا وان كان كافرا مشركا. هركسك جرالي نفسي اوان بكات شون ايانويت او او كسانا دوستا با كسكا كافرش بتو مشركش بي. ومن لم يوافق هواهم كان عدوا وان كان من اولياء الله المتقين. هر كسكيش يرالي اوان نكات بجوري ما بستي اوان حلسو كود نكا هو اوان بدجمني خواني ازانن بالاي خوا دوستي خواش بيت. وان كان من اولياء الله المتقين ام رواي اگر يرالي تكرت اموش تيك دا وكويكا أهلي بدعلن كالميت بين يدي الغاسل. أكر أكو مردو وابي لجي دسي مردو شورا شي بيوت أو مردو شورا أي قرمي بيابكا أي سالي بيابكا مردو مردو هيش هسي كينية أويكا جورا علي بكريت لها مشتكا هو بوشوي او ايوه خلقي لقاليه بدوست برعو كسا اوانر كا مبستيان سرخستيني مبستي خويان. وهذه هي حال فرعون. فرعون وابو. والواحد من هؤلاء لناو خلقي شا لو أنا تيانا يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه، لكنه لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الإلهية وجحود الصانع. لنو أخ خلق جدا كساني كتيدا هيا ما بستيتي جرالي بكريت حتى خلقي جرالي بكا بحسب إمكانه. يعني ولو خلق بكا أقر بزور به أقر بدرو به أقر بفروفيل به ويكوا جرالي بكا بلام ناتوانت دري ببريت أوي كوا فرعون أشكراي كرت كاتكوتي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري ناتوان أوا أشكراك إدعاء ألوهيت وإنكاري كدني خوش وجحود الصانع يعني الخالق. وهؤلاء وإن كانوا يقرون بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما عادى فرعون موسى عليه السلام. لنوى نيشة أقر شيتيا نهاية إقرار ببوني خواكات يقرون بالصانع يعني بالخالق بلام أقر كسيك بانيان بكات بو أويكا و عبادت بو خوا أنجامدا و جرايالي أمري خواب كان جراياليك ك واز بينت لو جراليك كردويتي بو غير خوا و بيتشواني شرع خوايا أوان شيا كان أوان دجاياتي كان بدجمني خواني أزانن هروكو شون فرعون دجايتي مساكت عليه السلام. وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا يطلب هذا الحد. زوري لو خلقه أوانيك هندي عقليان هي وتهندي تيقيشنيان هي وهروها هند إيمان ينهي يعني إيمان لاواس أو ينابت هكو فرعون أيوست بل يطلب لنفسه ما هو عنده بلكو دواء أكاد ونفسي خوي ونفسي خوي زالك بسر أو خلق دا أويك خوي ما بس يتي ما هو عنده يعني وما بسيت لناخي خويدا. فإن كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع في أغراضه. أقر كسيكي مطاع به واتا جرال الشرعي خوابك مسلمان به دواءك لخلق كخلقي جرالي بك لو ما بسانيك أم أيبت. وإن كان فيها ما هو ذنب ومعصية لله أجر أو جرالي كدنا جناهش بيت وبيتشواني شرعي خواهش بيت أو هرشي أيبت أيبت خلقي جرالي بك أويك خلبك بعبد خوي أقرأ وقناهش به أو جيب ينادى هو كوانيك الشرك بخلقك كفر بخلقك بيدعى بخلقك تاوان بخلقك بوشي بو سرخستني ما بس خوي لما كشتيا أنا هيتشي مسلمانة أوي أوي. ويكون من أطاعه في هواه أحب إليه وعز عنده ممن أطاع الله وخالف هواه. هر کسی گرایی بکات ل هوا و هواسیا خوشویستر لای بریستر لای لو کسانی که گرایی خوا اکن و پیچوانی هوا و هواسی امکن وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل أو بشيك لو صفتيك لفرعون هبوه وهروها أوانشك في غمران بدر أزاني على نبينا وعليه الصلاة والسلام ويقرأت جرالي خواهي كيرت اویک او ایوید پیچوانه شرع او بقصه نکرد او بچی دانه و دجمنی دانه و این کان عالما او شیخا احب من یعظمه دون من یعظم نظیره حتی لو کان یقرآن کتابا واحدا کالقرآن اگر عالم یک بیت یعن شیخ یک بیت شیخ رو بنا عالم و بنا کسی گی بتا من خوششویستیرین کس لای کیه او کسانه که با گوره زنن نگو کسانه که غی وینه او کسی کی وکو او بر رز زنن حتی اگر هر دو کیشان یک کتاب بخوان نوا کبریتی به قرآن کاتوا حالی او خاکیه دنو عالمی شهیه اوه ایوه تنها هر خالکی بو او بی خالکی همو گرالی او بی هر چیه که او تی او خالکی وری گره ای او معنی چیه گینه؟ معنی او گینه که خوی به معصوم زانید معنی او که او اسلامی لخوی کو کردو تاو لغیری او ای او با اسلامی نزانید با دینی نزانید اگر چی هدو گیشن هر یک کتاب که قرآن او یعبدان عبادتا واحدة متماثلان فيها هادو كشيك عبادة أنجام دا وكو يك كالصلاوات الخمسي وكو بين فرزين ويش فإنه يحب من يعظمه بقبول قوله والاقتداء به أكثر من غيره أو كساني خوشبه كبقوري أزانا نشاني بقور الزاني نشوي كخسكي ورقرن شين أو بكون زیاتر لخلقی تر با او خلقی تر که غیری اما وکو امی جوابه لقرآن خوندنا لنیوش کردنا لعبادتا و ربما ابغض نظیره و اتباعه حسدا و بغیا توانیشا رقیلا عالمكي هاوشيوي خويبه و لشين كوتواني او عالميش بيت وشي حسدا اكو حسودي و بغيا بغيا الظلم كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو الى مثل ما دعا اليه موسى هر او کشون یهود او حسودی و ظلمان هبو برامر بکیه برامر بپیغمر صلی الله علیه و علیه و سلم که تی که خواهی گروه مهربان پیغمر محمدی نارد صلی الله علیه و علیه و سلم دعوکی پیغمر محمد صلی الله علیه و علیه و سلم هر او کو دعوکی پیغمر مسابو علیه سلام قال تعالی وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. سورة البقرة آيات نودوياك. أجل بيان بوتلي يعني بجولك إيمان بينن بو قرآنيك أخوانا ديوت يقوار أغين إيما إيمان هينين بويك بو إيما هاتو تخوار بيباورن با أويك للدواء أو هاتو تخوار كقرآن وهو الحق فيش كلام يخوايا حقا مصدقا لما معه يا قرآن كتابي بيش خوي بحق زاني تصديقي أكا قرآن كلامي خوايا توراة إجل كلامي خوابو خوايا نصيك رتو القرآن نافل ما توراة دروية نافل ما إنجيل دروية إلا سينا به أويك تحريف كراوة أويك واجه لك أو قاور دسيان تيخستوا أو قرآن خوايا رمي هربان القرآن ككلام خويتي أقدارك دون له أما غيره تصديق يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم شنشن رحم الله موسى كوات تصديقي شي كردوه تصديقي بيش خوي كردوه تبريب يا غمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة ودينهم واحد برای یک بودی نکشان یک بود که وقت تصدیقی یک تریان کردوه چنک او دعوی کردوه خواهی گروه می روان کتایی به جیانی هنوه اوی تری نردوه دریج دروه ببان آزکه او وقال تعالی وما تفرق الذین اوتو الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البینة هصل أويا كتو بينتها بو تفرقنا منه كبلقها بو تسليم بيت أخوة يقول رفر مي أوان تفرقان تينا كوت أوان ككتابا بوهات بو إلا دواي أويا كوا بينيش هبو واتبلقش أم بدسو كم الصماناني أمرو بلقها إلى قرآن ولا سنة سيركي شين قرآن وسنتك ناكبه شين رأي فلان وفلانك سورة البينة آيات الشوار وقال تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم تفرقان تي نكوت إلا دواء ويك علم شان بوهاتبو إك علم بوهاتوا بينان بوهاتوا أصلا ويك شيء نبي كتفرق نبي أي بوش تفرق أبو بغيا بينه يعني ظلم كذن لا يكتفي سودي الشورى آتي شوات ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون ويخوي رمي ربان خبري داوة بما درباري حالي أوان حالي جولكا ركو شون باسي فرعون شكل دوا وصلت عليهم من تقم به منه أخوة جورو مهربا كساني كي زال كردوا بساليانا كبو كسانا أخوة جورو مهربا تولي خوية سينت فقال تعالى عن فرعون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين القصص آيات شهر إن فرعون علا في الأرض يعني دعاء علويتي وزليتي وظالبون وخلقك الشي بارتا بارتا وجعل أهلها شيعا يعني أحزابا متفرقين خلقوا بشان حزبك بارشا بارشا كردون كومالك يعني لاواس كردو كردو شيعا كدن كرقانيا كشتن أفرتاني شيء هشتوا بويكوا أجل نیاری نه بو برانبری اوسته ملکتی نابه اما افرت نتونه برانبری بوسته تبرو پیوکانی اکوش افرتکانی ایش دوا اینه کانه من مفسیدی لو انا بوكا فساد بلاو كانوا بانا كدوا تسري زويدا. وقال تعالى عنهم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضي إخوائي حكم إخوائك أقداري بني إسرائيل لكتابنا كأوان وتبني إسرائيل تفسدون في الأرض مرتين توجع لسرزيوية فساد الله وكانوا وخوش أنزالا كان بسر خلقي دا تو يا أخوة يقولون ميربان كسانك أن يريد كزالا كبس بني إسرائيل وخوة يقولون ميربان تولي خوي أسياني لمن بهوي أوانو كزالا كبسر يعني الإسرائيل تشوار وقال هذا قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قيامت وجرمي ربنا في المدام الناوى بأوكسانيك لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هوانيك علويا نايت وهروها نايشا نايت فساد ببي هادو كي خراب علو وفساد فوتا علوكا كيش اقريتوا اهل علمي شقريتو فوتا عالم شيخا كيش اقريتو هانا علو افسادي لقلانية وهيش علوش وافسادش وتبوني علمكي توانايكي بكار ديني بو فساد بو خرابكاري بو آجاوة بو تفرقة بو ورقوكينا لنواني خلطة سود القصص آيات يشتاوسي والله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لعبادته يذكروه ويشكروه ويعبدوه هجورو مهربان دروس كراوكاني خوي بو او درس كردواكا عبادتي خواب كان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ويبردوام ذكر إخوان ببي كذكر إخوائك لبي الأخواب ترسيت انا ذكر هونيك بزبان بيلي بدلي وبزباني وباشن لما ناي ذكرك تيبقى بكردوا أنجامي بدا قال استغفر الله ذكرك اخويا اليوم خوشبه كواتا ابي خوت لو قسو كردارانا بدور بقريت كتاوانا دعيني خوشبونا كيت اما بردوام تاوان انجام بدا بلا استغفر الله وقالتك دناو او استهزاء جاري واش تقابل كفره بردوام تاوان كيت استغفر الله يا كبا استغفر الله اخويا دام پوشی گناه کنم اشکران نکی ولیشم خوش بید این نهی تو بردوامی دسر و یشکروه شکری خواب که لسر نعمتکانی و یعبدوه پتنها و بحق الله بپرسید او حکمتی خوایا لا درست کدنی درست کراوکانی ده و ارسل الرسل و انزل الكتب لیعبدو الله ليعبد الله وحده. بيغمراني ناردوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام وكتبي ناردوا ويكوا بتنهاو بحق الله ببرسن وليكون الدين كله لله. يعني العبادة. الدين يعني العبادة. عبادات هر هموي بو خوابت. والإسلام ريتيا لو. ويتكون كلمة الله هي العليا وحتى إسلام بلا سروبي هلا هموشي كي إمدا أبي جراري من بو إسلام به İslami yani Kur'an ve sünnet. Herkesi reynemoni kirdin. Ve şeveyi ki rast. Babalgava. Bu Kur'an ve sünnet göre aleykin. Ama kese peçavani Kur'an ve sünnet etpiyabili. Ne bitu göre aleykin. O kadar to İslam'ın babası rana girtu. İslam'ın lestari humi odana na o. Peçavani İslam etkirt. لبر قصي كسك لبر رزامن دي خلقك لبر آفريني كسك أو هلي كما أرسل كل رسول لمثل ذلك إخوة قولوا ميربان همو بيغمريكي كناردوا عليهم الصلاة والسلام يعني أو ناردوتي قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا نما ناردو لبيشتو هيش بيغمريك على نبينا وعليه الصلاة والسلام وما أرسلنا من قبلك خطاب لقلب بيغمر صلى الله عليه وسلم من رسول إلا نوحي إليه وحي بوشو وحي من بو ناردو وحكيش أما أنه لا إله إلا أنا فاعبد كخوة أقداري كدو هج برسلاب النية بحق إلا الله خوين بيت فاعبدوني الأنبياء آتي بسبيات وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون برسيار بك لوانی که وان اردو مانه پیش تو یعنی پیغمبرانی پیشو علیهم الصلاة والسلام من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون آیا خواه گورم ایرابان ریگه داوه لغیر خوی پرسراوی تر بپرسرید لغیر خوی خلکانک بکرین بپرسراو درست کراوکان بکرین با اله وعبادتي بو بكري نخلي الزخرف أهدي تلوبيانش وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا وأن لا يتفرقوا فيه أخوة يرمي ربان أمري كدوبة همو بيغمران عليهم الصلاة والسلام ولسأل أوي يكبن وتفرقنا بيت تيدا فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا يعني مسلمان بيك أمة بي هروكو شون كا برسرايو بحق تنها الله كهموي بتنهاو بحق الله ببرسيد كواتا بيك بن أقر وانا بو أو بلغي لسر أوي ناتواويه لبرسنكاه سورة الأنبياء آية 92 وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا غمرانش عليهم الصلاة والسلام خيو رب أوانش أمري كدوك أوي حلالة أبيها روبخون وكردوي تشاكيش أنجام بدا واعملوا صالحا يعني إخلاص واتباع وشرع إخوة واني بتنهاو بحق وين فرستوا وشين او شرعك وتنك خواب ويناردون بوحيك اني بما تعملون عليم خيورا قداري كدون او كدوانك وان جامدا خيورا علمي فيه شارعوني لا اخوة ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاتقون يعني فاتقوني تقواش اويكا او که خواه امری کردوه جب جب کرده او نهی لیه کردوه وازی لیه بیهن و توبه لیه بکرده فتقطعو امرهم بینهم زبورا بلام خالکی او این جب جب نکرد ایشوکاری خواهانان لبینی خواهانا پرچه پرچه کرد هر کاملو بشه که ورگردوه اویتر ورنگرده كل حزب بما لديهم فرحون. همو حزبك بود الخوشة كلاي خويها نافن بما لدينا فبما لديهم كل حزب بما لديهم فرحون. همو حزب بوي خوي كيف خوشة رام كاتيك ك جغير زمان دي خوايا كدل خوش بن بإسلامك كاتك يشكا يما دل خوش بن بإسلام ككردوي بيبك نوني كأتواني توني جاك دل خوش بن جاكت روجوا كي دل خوش بن روجوكت كما يرى لك ني أمريكي خوايا ما بس رزامن دي خوابت بيوري سنتي بيغامر بصلى الله عليه وسلم و أميدي شي بتشي هبه فبعدها شي خواه يورو ميربان بود دل خوش بن كخواه بي خوش. سورة المؤمنين آياتي 52-53 قال قتادة أي دينكم دين واحد وإن هذه أمتكم أي دينكم دين واحد وربكم رب واحد وهذا دينك تانيك دين كبتل الإسلام وبرسلاي بحقش تنهى الله والشريعة مختلفة بلامك حلال وحرام لنيوان أمتي في أغام الصوصر ما أمتكاني في أشواء جوازيتي داهي أما لبيرو باورا جوازيني. وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهم إن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن بن زيد نحو ذلك. وقال الحسن يعني البصري رحمه الله بين لهم ما يتقون وما يأتون وتخوي رمي ربان روني كدوتو بويان ما يتقون بس شئتوا أن تخوي خوابك وما يأتون هوشك وأنجامي بدن. ثم قال إن هذه سنتكم سنة واحدة وإمام حسن البصري أفرميت أمتكم يعني سنتكم سنتي يعني طريقة يعني ريقي الرأس بو إيوة تنهايك ريقي كبرتيلة إسلام وعو إسلام سرشاوة كبرتيلة قرآن وسنة أو قرآن وسنة إيش بتي جيشتني سلفي أمة صحابة رزاي إخوان لبي ليتي جيشتون كردوان بيا كردوا بو يا خوي جرو ميربان ليه راضي بو وتابعين رحمة إخوان لبي ولا قلت ولا الصحابة ليتي جيشتون كردوان بيا كردوا بالرحمة إخوان كوتون بهمان شيء ودعاء واتباع تابعين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كيف يا غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو الشيوية مدحيانك خالتريني خلق أو خلقان كالاست ذي من أبو يعني صحاب رزي إخواني دواي أوان تابعين دواي أوان أتباعي تابعين. مجمع الفتاوى مجلدي هش لا بريد سدو نوزد. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.